السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس متجدد من مجالس شرح مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، ومع فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى ورفع قدره في الدنيا والآخرة لما يبذله من جهد لإخوانه وتعليم إخوانه، الله يحفظه شيخنا. ومع بعض الأبواب في المجلد الخامس، بداية المجلد الخامس، وقد أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إشكالا أورده من طريق عبد الله بن نجي عن علي رضي الله تعالى عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان أدخل عليه فيهما، فإذا كان في صلاة تنحنح. وورد إشكال، أورد الإمام الطحاوي إشكال على عبد الله بن نجي هذا، وهو مجهول ولم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه. ففي رواية أخرى عنه أن عليا قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من السحر أدخل عليه فيها، فإذا كان في الصلاة سبح. ثم أورد شيخنا حفظك الله هذا الإشكال ما بين النحنحة والتسبيح، فيعني مزيد من رفع الإشكال، بارك الله فيك. وفيك بارك الله. الله يحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ضعف الطالب والمطلوب، أن الأثران يدوران على عبد الله بن نجي عن علي ولم يسمع منه. نعم. فالخبران ضعيفان. خبر في أن علي قال: كنت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تنحنح، أو كان لي مدخلان من رسول الله كنت دخلت عليه سبح، كلاهما ضعيف. تنحنح وسبح كلاهما في هذا الباب ضعيف، لكن عندنا الأصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل في الصلاة فأكثر الناس من التصفيق، فقال بعد أن قضى الصلاة: ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاتي فليسبح، إنما التصفيق للنساء. ثم إنه قد يرد أيضا أن كلمة تنحنح وسبح من الممكن فيها التصحيف، لكن لسنا في حاجة إلى هذا، فالخبر ضعيف. عبد الله بن نجي لم يسمع عليا، والله أعلم. الله يحفظك شيخنا، بارك الله فيك. وياك. هل إخواني لهم أسئلة في هذا الباب؟ لا، الأسئلة التي ممكن ترد نعم في هذا الباب، أن شخصا ما سبح للإمام والإمام لما تفطن، لخبط الإمام في الصلاة، قل سبحان الله، مش عارف، ما يدري ما الموضوع، فقال له قائل من الجلساء: يا إمام، لقد صليت 3 ركعات. يصحح له الألفاظ، الصلاة بالتلفظ، هل هذا جائز أو غير جائز؟ وأظن تقدم في مطلع في مطالع كتاب الصلاة من كتاب بداية المجتهد هذا المختص. ممكن سؤال بالنسبة للإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك يعني يكره التصفيق للنساء خلافا للجمهور في ذلك، فيقفون عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ يقول إن هذا شيء فيه عبث، أن تصفق المرأة، ويستدل بالآية التي في سورة الأنفال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والله كلام الرسول أوقر من كلام الإمام مالك. كما الحديث قال: إنما التصفيق للنساء، أي التصفيق شيمة النساء، وهم محسنة بك، وليس معنى ذلك أن النساء يصفقن. نعم. يعني أخوكم يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه لا يعني أو يفهم أنه لا يعنى لحديث إنما التصفيق للنساء أن هذا داخل الصلاة، إنما أنتم إذا صفقتم فعلتم فعل النساء، ليس له تعرض بربها شيء أو لم يربها شيء، لكن هب أنها ربها شيء ماذا تفعل؟ عند مالك تسبح. نعم. لكن أظن أن الجمهور أسعد بحديث الرسول. نعم. الإشكال الثاني الذي أورده الإمام رحمه الله تعالى ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذي بالله من شر هذا، هل تدرين ما هذا؟ هذا الغاسق إذا وقد، وأشار إلى القمر عليه الصلاة والسلام. ليس هذا في الحديث. فأورد الإمام إشكالان في إشكالين في هذا الحديث، إشكال حديثي وإشكال معنى. أما الإشكال الحديثي فهو اختلاف الرواة على ابن أبي ذئب، فبعض الرواة رواه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعض الرواة رواه عن الحارث والمنذر عن أبي سلمة، والمنذر بن أبي المنذر مجهول. خلاص؟ أيها شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على الحارث خالد بن أبي ذئب المطبق على توثيقه ولا لا؟ لا، متكلم فيه. متكلم فيه. نعم. ولم يروا عنه إلا ابن أبي ذئب. ولم يروا عنه إلا ابن أبي ذئب. نعم. السند الآخر. السند الآخر أبو عامر العقد عن ابن أبي ذئب عن الحارث والمنذر عن أبي سلم. عن أبي سلم عن رسول الله. ولا نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث له إسناد يحسن به. غير هذا. غير هذا. له إسناد. إذا سلمت الآن أقرأ السند الثاني. السند الأول رواه ابن وهب وغيره عن ابن أبي ذئب عن الحارث ابن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ما علة هذا السند؟ العلة أن غيره قرن الحارث بعلته الحارث. غير من؟ أبو عامر العقدي وهو ثقة وقيل يعني في ترجمة يعني خلف من أبو عامر العقدي ابن وهب وغيره وكيع. نعم بثقة. نعم وكيع ثقة. نعم شيخ. أبو عامر العقدي ثقة. ثقة أيضا. فليس ذي العلة إذا قرن الحارث بال قرن لا في بعض التوصيف. نعم في بعض التوصيف. أي عارف. نعم. الإمام مسلم في التمييز نص على أن رواية العراقيين نتعرض مع الحجازيين تقدم رواية الحجازيين في ابن أبي ذئب، وعمل عقد عراقي فترد الروايات في ترجمتي أنه من أوثق من روى عن ابن أبي ذئب. على العموم هو إشكال الطحاوي ليس إشكال إثنالي. إشكال آخر. إشكال معنى. ليس إشكال إثنالي. الحديث له طرق يحسن بها. إشكال الطحاوي كيف يقول الرسول عن القمر إنه الغسق إذا وقب؟ هذا الإشكال. نعم شيخ. فالجواب أن قول النبي عليه السلام لعائشة يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقف، فإن هذا الغاسق إذا وقف، المعنى أن القمر من علامات دخول الليل، وغاسق إذا وقف الليل إذا دخل، علامة ذلك هذا القمر. ولماذا أطلق على القمر غاسق؟ لماذا أطلق على الليل غاسق؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غاسق الليل، لأن الليل بارد والغاسق البارد غساق، هذا في الذقوع حميم وغساق أشد أنواع البرودة، فوصف الليل بأنه غاسق لأنه بارد، فإذا جاء الليل ظهر القمر فالقمر علامة على الغاسق، فأطلق عليه تجوزا هذا الغاسق إذا وقب، يعني معناه هذا الليل إذا دخل، والله أعلم. هذا ما في إشكال أصلا إلا أن إشكال في الفهم مؤدى أن الغاسق إذا وقب القمر علامة عليه، القمر علامة على الغاسق إذا وقب، والله أعلم. لو في شيء آخر تفضل. هو نفس ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن الليل إذا دخل كان فيه أشياء والظلام وإجرام مجرمين وغير ذلك. لماذا الليل إذا دخل نستعذ بالله منه؟ لأن الهوام تنتشر. نعم. السباع تنتشر تخرج من جحورها، اللصوص ينتشرون. نعم. العسس تعرفون. نعم. العسس كان ذلك القبضة من المباحث على الناس ما يكون شيء إلا في الثلث الأخير من الليل، أحيانا في منتصف الليل، نعم أيوة أورد ذلك نعم إذا كان جنح الليل كف الصيام وحوش تخرج من جحورها من شاء أن يخرج في الليل ينظر أصراب الكلاب التي تمشي مجتمعة في الليل أمم أصحاب القصة التي تمشي مجتمعة يوميا كل ليلة هذا أخذ جار بس بالليل ممكن تخاف على نفسك وانت ماشي من شر الغاسق إذا وقب يعني الليل إذا دخل تنتشر فيه العفاريت وتنتشر فيه ينتشر فيه اللصوص وتنتشر فيه العسس وتنتشر فيه أشياء كثيرة فناسب أن يقال نستعيذ بالله من هذا الغاسق إن هذا الغزق إذا وقب إشارة إلى الليل إذا دخل والله أعلم يورد آية في نفس المعنى ويقول يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية والمراد واسأل أهل القرية يعني يقول يعني إذا الغاسق إذا وقب يعني ما كان معه من أشياء وليس المراد هو لبس يبقى الإشكال قائم كيف وطق القمر هو الغاسق إذا وقب نعم لازم ترجع تقول انه علامة للليل اذا دخل الله يحفظك بارك الله فيك هل يقال ان القمر بارد نفسه ما القمر ليس بارد عندنا تفضل الاشكال الثالث ما اورده من حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع فأورد إشكالا ما هي العلة من قتل الضفدع شيخنا فما يعني ما هي العلة شيخنا من قتل الضفدع من قتل الضفدع لا أعلم خبرا ثابتا في التعليل بل لا أعلم أن هذا الخبر يثبت نفسه الحمد لله فبعضهم يقول نقيقها تسبيح نعم فسجاب عليه بأن كل شيء يسبح نعم وإن من شيء إلا يسبح إلا يسبح فحمده كل قد علم صلاته وتسبيحه فإذا منعنا من قتل الضفدع لكونه يسبح فسنمنع من قتل الدجاج لأنه يسبح الحديث للآية الكريمة وما من شيء إلا يسبح بحمده نعم الله يحفظك وبارك الله فيك شيخنا بهذا القدر قد يعني انتهينا الكلام مفهوم يا جماعة كان هل يا شيخ حسن وأنت الله يحفظك تراجع المسائل هل ثبت لديك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع واتخاذه دواء ليس إلا هذا الذي رواه الإمام أبي داود بإسناد فيه ضعف فيه علتان نعم أحد له سؤال يا أخوان في عندك شيء آخر؟ لا صدق شيء ليس في الغدير خم وموضح جزاك الله خير الله يحفظك بارك الله فيك شكرا الله لك فضل الشيخ الله حسن لك والشيخ حسن الله يسلم له كتاب طيب ونافع ولكن أضرت بنا وبه ضر النشر الكتاب في فضائل القرآن سورة سورة سواء صحت الحديث أو ضعفت وكذلك الأثار الواردة في فضائل القرآن أثرا والآيات لكن سلمه لمكتبة موتت الكتاب يعني رمته في الأدراج إلى الآن فلتك تحرص على طبع كتابك لأمرين الأمر الأول أن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم الأمر الثاني إفادة المسلمين وإفادتك أنت تستفيد في آخرتك وهم يستفيدون في دنياهم وآخرتهم أيضا يعني نتكلم بس أكرر على المسمى يا إخواني هل صح حكمت وبحثت في حديث نهى الرسول عن قتل الضفدع نعم بحثت الحمد لله نهى قتل الضفدع نعم لم يصح لدي رواية سعيد بن خالد وهو ضعيف وأيضا اختلف في صحابيه هل هو صحابي راويه يعني هل هو صحابي اختلف في صحبته فما بين الإرسال وضعف الراوي نعم نعم قتل الضفدع لفظه كده نعم نعم قتل الضفدع للدواء ثبت هو فيه أن ذكر عند النبي ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع علته يا شيخ حسن سعيد بن خالد ضعيف مصري سعيد بن خالد روى عن عبد الرحمن بن عثمان، عبد الرحمن بن عثمان مختلف في صحبته. بارك الله فيك. الله يحفظك. جزاكم الله خير. الله يحفظك. الله بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نشكر الله ثم نشكر فضيلة الشيخ حسن عبد الرحيم. الله يحفظك شيخنا. وجدنا أنه يخرج الأعمال العلمية المكتوبة من دفاتره ويبثها لما في ذلك. قريبا جدا إن شاء الله. الله يبارك فيكم. شكرا لكم جميعا. بارك الله فيك شيخنا.